بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الترجم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في إصلاح الشعر. قال أبو داود رحمه الله: باب في إصلاح الشعر. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. فعلى ذلك ذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يتنظف بغسل الشعر وبالغسل بصفة عامة، ويترجل أيضا ولا يترك شعره متفرقا، فإن النظافة وحسن المنظر أمر محبوب. وقال المنذري رحمه الله: يعارض ظاهر حديث الترجل إلا غبة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، نهى عن الترجل إلا غبة، كما افتتح أبو داود رحمه الله بهذه الرواية هذا الكتاب وهو كتاب الترجل. فلذلك يقول المنذري رحمه الله: يعارض هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. قال: يعارضه ظاهر حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، وحديث البذاذة من الإيمان كما بينا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالجمع بين هذه الروايات، ذكرنا قبل ذلك أنه لو كان هناك روايات متعارضة، أول أمر بفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع، النظر إلى إمكانية الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض. وقلنا الآن القاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما، أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. فلذلك قال: فيجمع بين هذه الروايات بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غبة محمولا على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة برد، فنهى عن تكلف ما يضره، ويحتمل أنه نهى عن أن يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم، فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب، لا سيما لمن يمنع ذلك من تصرفه ومن شغله، وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم، وإنما يعتقد أنه مباح، من شاء فعل ذلك ومن شاء ترك ذلك. فهذا كلام من إمام المنذري رحمه الله في تعليق على إمكانية الجمع بين هذه الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، وقال أيضا البذاذة من الإيمان، وفي هذه الرواية قال: من كان له شعر فليكرم. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرام ذلك الشعر، نقول تسريحه وبتنظيفه وتزيينه، ولكن لا تكن هذه العادة متحكمة في الإنسان بحيث ينشغل بها عن نقول مشاغله، أو ينشغل بذلك عن تصرفه في حياته بصفة عامة. فلو منعه ذلك هذا التصرف أو من نقول من مهام حياته، فنتعلم أنه ليس هناك عادة ينبغي أن تتحكم في الإنسان. قلنا كما بينا قبل ذلك قد يعتاد الإنسان على هذا الأمر، قد يعتاد الإنسان على ذلك الأمر فيفوت عليه بعض المصالح، نقول أنها عادة قد تحكمت في ذلك الإنسان. البذاذة من الإيمان، بنحتاج في بعض الأحيان أن يكون الإنسان رث الهيئة قلنا كعلاج لعيب النفس وآفات أيضا النفس، والإنسان لابد أن يقف على عيوب النفس وعلى آفات النفس ويقوم بعلاج ذلك الأمر، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان يمشي في بعض الأحيان حافيا. قلنا الغرض من كده هو أن الإنسان يبقى بيتعلم وتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. قلنا لأن اعتياد الإنسان على النعمة تنسي الإنسان أن يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمة، وإلف الإنسان للنعمة قد لا يراها بعد ذلك نعمة، وقد يزدري من شأن تلك النعم كما هو معلوم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الخضاب للنساء، قال باب في الخضاب للنساء. ثم ذكر في رواية عن كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء، فقالت لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس. يبقى كان السائلة لما سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء تقصد بذلك استعمال هذه الحناء في خضاب شعر الرأس، فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها لا بأس به، يبقى ما فيش حرج من استعماله، ولكني أكرهه. إيه السبب؟ قالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. يبقى كانت عائشة رضي الله عنها تكره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه كما تقول عائشة رضي الله عنها. لذلك علق أبو داود وقال رحمه الله تعني خضاب شعر الرأس، تعني خضاب شعر الرأس. يبقى على ذلك لا حرج من استعمال الحناء، ولكن كما بينت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمتنع من ذلك نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة قالت يا نبي الله بايعني، فقال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. تقول عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة قالت يا نبي الله بايعني، قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك إنما كأنهما كفا سبع. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، ومعلوم أيضا أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت كلاما، أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت كلاما. نقول كما تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة أجنبية قط، لم يمس يد امرأة أجنبية قط، فكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت كلاما، وبالتالي لم تكن كمبايعة الرجال. في مبايعة الرجال يبقى بيكون فيها قبض اليد على يد، ولكن في مبايعة النساء كانت كلاما كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أو مات امرأة وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، قالت بل امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أصفارك يعني بالحناء. يبقى في نقول ان النساء يختلفن عن الرجال، يختلفن عن الرجال، فكما تقول عائشة رضي الله عنها أو مات امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها دفعت ذلك الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة، فقالت بل امرأة، قال لو كنت امرأة لغيرت أصفارك يعني بالحناء. يبقى نقول يعني حتى لا تشبه يد المرأة يد الرجل، حتى لا تشبه يد المرأة يد الرجل، فقال غيرت أصفارك بالحناء. قلنا معنى ذلك أن لا يجوز للرجل أن يضع ذلك الخضاب على يديه، يجوز الرجل أن يضع الخضاب على يديه، ده من فعل النساء، من فعل النساء. فلذلك كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال ولعن الرجال المتشبهين بالنساء. يبقى المرأة خلقة والرجل خلقة، هناك بعض الأفعال تصلح مع النساء لا تصلح مع الرجال، هناك بعض الأفعال تصلح مع الرجال ولا تصلح مع النساء. منها ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرأة لغيرت أصفارك بالحناء. يبقى معنى ذلك الكلام أنها قامت باستعمال الخضاب والحناء كخضاب على يدي حتى تغير ذلك الأمر. قال في الحديث: شدت استحباب الخضاب بالحناء للنساء. والحديث شدت استحباب الخضاب بالحناء للنساء. يبقى سواء كان في الشعر أو كان في اليد وقلنا على ذلك لا يجوز للرجل أن يخطضب في يديه.